الصحيح أنها تجزى تكبيرة الإحرام عند تكبيرة الركوع هنا، لأنهما عبادتان اجتمعتا في آن واحد فيكتفى بأحدهما وهي الركن، هذا هو الصحيح. ولكنه لا لو تمكن من أن يقول أن يكبر الركوع فهو أفضل، لكن لا بد أن يكون حال القيام، نعم، وهو يهوي ما يجزى عن تكبيرة الإحرام. شيخ للركوع يكفر عند وصول ركبتيه الى الارض؟ لا لا، الركوع ولا السجود؟ الركوع ركوع، لا اصل السجود، السجود السجود، نعم السجود اذا بدا ينحط يكبر، فان كان مثلا يخشى انه ان ينتهي التكبير قبل ان يصل الى السجود فليتأنى في ابتداء التكبير حتى يعرف أنه ينتهي من التكبير عند وصوله إلى السجود لئلا يسبقه المأموم. في نصف الحركة هذه في نصف الانتقال، إذا صار انتقاله بطيئا يخشى أنه لو كبر من يوم ينتقل يخلص من التكبير قبل أن يصل إلى السجود رحمك الله، فنقول له انتظر حتى إذا بقي عليك مقدار التكبير فكبر. نعم. ها؟ هنا. لأنه الآن هذا المسبوق لما كان مسبوقا ما صار محل القياس إلا مقدار التكبير فقط، فهو من يوم يكبر يلزمه الهوي. نعم. عن تكبيرة الركوع ما هذه يقول تكون تكبيرة الركوع هنا سنة وليس بواجب، في هذه الحال تكون تكبيرة الركوع سنة. نعم. والضرب الثاني أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى، ولذلك أمثلة منها إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فصلى معهم سقطت عنه التحية، ومنها لو سمع سجدتين معا فهل يسجد سجدتين أم يكتفي بواحدة. المنصوص في رواية البزراطي كيف؟ يا سمع السجدتين معا، وعندك طيب ما المنصوص في رواية البزراطي وفيها نسخة البزراطي نسختين، أقول فيها نسختين عندي، وش عندك وأنتم؟ البزراطي نسخة البزراطي والبرزاطي هذا كل حال ما يعني. أنه يسجد سجدتين ويتخرج أنه يكتفي بواحدة، وقد خرج الأصحاب بالاكتفاء بسجدة الصلاة عن سجدة التلاوة وجها فهنا أولى. كان إيش؟ كيف ما يقاس عليه؟ إيه؟ ها؟ خرجه بعض الأصحاب. إيه. معلوم. لأن هذاك السجد ثاني كلاهما من جنس واحد، وأما سجد التلاوة وسجد الصلاة فهما من جنسين، فإذا جاز في الجنسين جاز في الجنس واحد. ها؟ كيف؟

فإنها مؤمنة، فدل هذا على أن غير المؤمن لا يشرع عتقه. نعم. وهي ماذا يقول؟ جوه يسادنا. وش عندك أنت؟ فينا هم ولعب قبل من يدخل قاعدة. إن شاء الله. إيه علينا اللي أنت شوف. أحسن المجهول ما تقبل روايته. تسعة عشرة. تسعة عشر؟ لا الصواب تسعة عشر. إنكار الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب، ويندرج تحت ذلك صور منها الطهارة. إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب. نماء المتولد من العين 20 تقديم تأخير. قاعدة 21 الطهارة. فإذا وصل عادم الماء إلى الماء وقد ضاق الوقت فعليه أن يتطهر ويصلي بعد ذلك الوقت. بعد الوقت ذكره صاحب المغني وخالفه صاحب المحرر وقال يصلي بالتيمم، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية صالح ومنها الصلاة. فإذا طرأ على المكلف ما يسقط تكليفه بعد الوقت وقبل التمكن من الفعل فعليه القضاء بالمشهور. وقال ابن أبي موسى وقال ابن بطة وابن أبي موسى لا قضاء عليه. إذا طرأ على المكلف ما يسقط تكليفه بعد الوقت وقبل التمكن من الفعل فعليه القضاء في المشهور. عليهم قوس. ظهر ما أظن بها الفرق. إن كان الأداء ليس بشرط. يقول على ظاهر المذهب. إي نعم. أن أخرنا والقول الأول يقول تعالى القضاء المشهور. يعني مشهور هو الظاهر، لا فرق بينه. إن كان خالف. أقول لا، ما كيف خالف؟ يقول لا، ليس بشرط استقرار الواجبات. إي ليس بشرط. إن كان الأداء ليس بشرط. هنا إن كان استقرار. إذا وصل عاد الماء إلى الماء وقد ضاق الوقت، فعليه أن يطهر ويصلي بعد الوقت. نعم بعد الوقت وقبل تمكن العمل فعليه القضاء في المشهور. هذا مطابق للقاعدة، مطابق، لأن القاعدة يقول إمكان الأداء ليس بشرط استقرار الواجبات. هنا ما أمكنه الأداء، لا يمكنه الأداء لأنه قبل التمكن من الفعل، ومع ذلك استقرت عليه ووجب عليه القضاء، فهو مطابق للقاعدة. زيادة إذا تقرأ هذه إشارة هي القاعدة. مكتوب عليها تكملة الموضع قاعدة إمكان الأداء. ها؟ قاعدة إمكان الأداء. بس ما ذكر الموضع. إيه. زين أحمد. تاجلين. ها؟ محتاجها. يعني معناه إنه ما ذكر القاعدة أبدا ولا فروعها. أشار إليها. إشارة إليها. قاعدة القاعدة إمكان الأداء. طيب يمكن تجي بعد. نعم. ومنها لماذا لا يكون كيف؟ لماذا لا يكون الأداء شرط في استقرار الواجبات؟